عن أبي هريرة بلفظ: على كل باب من أبواب المسجد ملك يكتب الأول فالأول، مثل الجزور، ثم نزلهم حتى صغر إلى مثل البيضة. فإذا جلس الإمام طويت الصحف وحضروا الذكرى. وأخرج أحمد من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا خرج الإمام طويت الصحف. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنه، والذي يليه كالمهدي بقرة، فالذي يليه كالمهدي كبشا، حتى ذكر الدجاجة والبيضة. وهما حديثان منفصلان، هكذا رواهما أحمد بإسناد واحد. المهدي هو الذي يهدي إلى الحرم. نعم، لتصبح هناك تطعم الحجاج. وجمع بينهما مسلم والنسائي وابن ماجه فجعلوهما حديثا واحدا. رواه مسلم عن يحيى بن يحيى وعمر الناقد، ورواه النسائي عن محمد بن منصور، ورواه ابن ماجه عن هشام بن عمار وسهل بن أبي سهل، خمستهم عن سفيان بن عيينة. زاد ابن ماجه عن أحد شيخيه سهل، فمن جاء بعد ذلك فإنما يجيء لحق الصلاة. وأخرجه الشيخان والنسائي من طريق الزهري عن الأغر عن أبي هريرة تمامه كما ذكر. وفي رواية النسائي: ثم كالمهدي بطة، ثم كالمهدي دجاجة، ثم كالمهدي بيضة. وأخرج البخاري القطعة الأولى بسنده من طريق الزهري عن أبي سلمة والأغر عن أبي هريرة. وقد علم من هذا التفصيل أن الذي أورده المصنف يعني الغزالي ملفق من الأحاديث. ثم اختلفوا في تحديد تلك الساعات، وإليه أشار المصنف بقوله: والساعة الأولى تكون بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، والساعة الثانية تكون عند ارتفاعها وارتفاع النهار، والساعة الثالثة تكون عند انبساطها على الأرض وهو الضحى الأعلى، حين ترمض الأقدام بحر الشمس، والساعة الرابعة والخامسة تكون بعد الضحى الأعلى إلى الزوال، وفضلهما قليل، ووقت الزوال حق الصلاة ولا فضل فيه، ولفظ القوت. والساعة الرابعة تكون قبل الزوال، والساعة الخامسة إذا زالت الشمس أو مع استوائها، وليست الساعة الرابعة والخامسة مستحبين للبكور، ولا فضل لمن صلى الجماعة بعد الساعة الخامسة، لأن الإمام يخرج في آخرها، فلا يبقى إلا فريضة الجمعة. انتهى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث، أي ثلاث خصال، لو يعلم الناس ما فيهن، أي من الفضل والثواب، ما فيهن أي من الفضل والثواب لرك، بالتشديد النون تشدد، نعم، ما فيهن أي من الفضل والثواب لركضوا الإبلة، أي بالركوب عليها، في طلبهن أي تحصيلهن. لو يعلم الناس ما فيهن أي من الفضل والثواب لركضوا الإبلة، راكبوا الإبلة. هنا كتبت بالكاف والضاد، ثم في الشرح كتب أي بالركوب عليها. أكتب لركبوا الإبلة. لركبوا؟ نعم. كما هو. لركضوا الإبل أي بالركوب عليها، في طلبهن أي تحصيلهن. الأذان والصف الأول والغدو إلى الجمعة، أي البكور إليها. قال العراقي: أخرجه أبو الشيخ في ثواب الأعمال من حديث أبي هريرة: ثلاث لو يعلم الناس ما فيهن ما أخذت إلا بالاستهام عليها للخير والبر. الحديث. وقال: التهجير والتهجير إلى الجمعة. وفي الصحيحين من حديثه: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. انتهى. قلت: وهو في تاريخ ابن النجار من حديثه بلفظ ثلاث لو يعلم الناس ما فيهن ما أخذن إلا بسهمه حرصا على ما فيهن من الخير والبركة: التأذين بالصلاة والتهجير بالجماعات والصلاة في أول الصفوف. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث بعد أن رواه: أفضلهن، أي أفضل تلك الخصال، الغدو إلى الجمعة، أي الذهاب إليها بكرة النهار. وأما حديث أبي هريرة في الصحيحين قد أخرجه أيضا مالك في الموطأ وأحمد والنسائي كروايتيهما، وفيه زيادة: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. فوائد مهمة: الأولى قوله في الحديث الأول فالأول، تعلق به المالكية فقالوا: الفاء تقتضي الترتيب بلا مهلة، فاقتضى تعقيب الثاني بالأول وكذا من بعده. فلو كان اعتبار هذا من أول النهار وتقسيمه على 6 ساعات في النصف الأول من النهار لم يكن الآتي في أول ساعة يعقبه الآتي في أول التي تليها. وأجيب عنه أنه لا نزاع في أنهم يكتبون من جاء أولا ومن جاء عقبه وهكذا، وهو إنما أتى بالفاء في كتابة الآتين. وأما مقدار الثواب فلم يأتي فيه بالفاء. وقال القاضي عياض: وأقوى معتمد مالك في كراهية البكور إليها عمل أهل المدينة المتصل بترك ذلك وسعيهم إليها قرب صلاتها، وهذا نقل معلوم غير منكر عندهم ولا معمول بغيره. وما كان أهل عصر النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من ترك الأفضل إلى غيره، ويتمالؤون على العمل بأقل الدرجات. وذكر ابن عبد البر أيضا أن عمل أهل المدينة يشهد له. انتهى. قال العراقي: وما أدري أين العمل الذي يشهد له، وعمر ينكر على عثمان رضي الله عنهما التخلف، والنبي صلى الله عليه وسلم يندب إلى التبكير في أحاديث كثيرة. وقد أنكر غير واحد من الأئمة على مالك رحمه الله تعالى في هذه المسألة، فقال الأثرم: قيل لأحمد كان مالك يقول: لا ينبغي التهجير يوم الجمعة، فقال: هذا خلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: سبحان الله، إلى أي شيء ذهب في هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كالمهدي جزورا. وأنكر على مالك أيضا ابن حبيب من أصحابه إنكارا بليغا وقال هذا تحريف في تأويل الحديث ومحال من وجوه لم أذكر أنا ذلك لما فيه من التحامل على إمامه، وهو رضي الله عنه لم يكن غافلا في تأويله حاشاه من ذلك، ولم يثبت عنده في التبكير إلا بعد النداء، وشاهد من أهل المدينة العمل به لقرب منازلهم، هنا كتب في المسجد، هي منى تكون لقرب منازلهم من المسجد. نعم. فحمل الساعات على اللحظات، ولكل وجهة وجهة على أنه مجتهد لا يعارض بقول غيره، ولكل نصيب فيما اجتهد فيه والله أعلم. الثانية، رتب في حديث أحمد السابقين إلى الجمعة على 5 مراتب، أولها البدنة وآخرها الدجاجة، وفي حديث أبي هريرة ترتيب هذه المراتب على 5 ساعات، فقال الجمهور المراد بهذه الساعات الأجزاء الزمانية التي يقسم النهار منها على 12 جزءا، وابتداؤها من طلوع الفجر. وقال مالك ومن وافقه من أصحابه ومن غيرهم المراد بها لحظات لطيفة بعد زوال الشمس، وهذا وإن كان خلاف ظاهر اللفظ، فقد كان شيخ الإمام المحدث أبو الحسن السندي المدني رحمه الله تعالى يعتمد على هذا ويفتي به، وينقل ذلك عن شيخه الشيخ محمد حياة السندي رحمه الله تعالى، وأنه كان يعتمد على ذلك والله أعلم. الثالثة، تعلق مالك رحمه الله تعالى بقوله في الحديث مثل المهجر، فقال التهجير إنما يكون في الهاجرة، وهي شدة الحر، وذلك لا يكون في أول النهار. وأجيب عنه أن التهجير كما يستعمل بمعنى الإتيان في الهجير، كما قاله الفراء، كذلك يستعمل في معنى التبكير، فهو مشترك اللفظ، بين المعنيين، واستعمال المعنى الثاني أولى لئلا تتضاد الأخبار. الرابعة، قال مالك رحمه الله تعالى رتب السابقين على 5 ساعات بقوله راحة، والرواح لا يكون إلا بعد الزوال كما ذكره الجوهري وغيره. وأجيب عنه بأن المراد من الرواح هنا مطلق الذهاب، وهو شائع في الاستعمال أيضا، نقله الأزهري وغيره. أو نقول قبل الزوال يقال للذهاب، أي يقال للذهاب قبل الزوال، وإن كان الغالب وإن يقال للذهاب بعد الزوال. الغالب استعمال العربي يقال غدا للذهاب قبل الزوال، وراح بعد الزوال. أو نقول إن الرائح يطلق على قاصد الرواح، كما يقال لقاصد مكة قبل أن يحج حاج، وللمتساومين متبايعين، ومثل قبل العقد. نعم، أي قبل العقد. ومثل هذا الاستعمال لا ينكر. الخامسة، قال الرافعي: ليس المراد من الساعات على اختلاف الوجوه الأربع والعشرين التي قسم اليوم والليلة عليها، وإنما المراد ترتيب الدرجات وفضل السابق على الذي يليه. واحتج القفال عليه بوجهين، أحدهما أنه لو كان المراد الساعات المذكورة لاستوى الجائيان في الفضل في ساعة واحدة مع تعاقبهما في المجيء، والثاني أنه لو كان كذلك لاختلف الأمر باليوم الشاتي والصائف، ولفاتت الجمعة في اليوم الشاتي لمن جاء في الساعة الخامسة. وتبعه على ذلك النووي في الروضة، لكن خالفه في شرح المهذب، فقال فيه: المراد بالساعات المعروفة، خلافا لما قاله الرافعي، ولكن بدنة الأولى أكمل من بدنة الثاني. وهذا الذي ذكره النووي جواب على احتجاج القفال الأول، والجواب عن احتجاجه الثاني ما ذكره العراقي في شرح الترمذي، فقال: أهل الميقات لهم اصطلاحات في الساعات، فالساعات الزمانية كل ساعة منها 15 درجة، والساعات الآفاقية يختلف قدرها باختلاف طول الأيام وقصرها في الصيف والشتاء، فالنهار 12 ساعة، ومقدار الساعة يزيد وينقص. وعلى هذا الثاني تحمل الساعات المذكورة في الحديث، فلا يلزم عليه ما ذكره من اختلاف الأمر باليوم الشاتي والصائف ومن فوات الجمعة لمن جاء في الساعة الخامسة، والله أعلم. بلاه أكرمكم الله ولنا رضي الله عنكم.